يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عند التاجر كمية من البضاعة وقال خذ عينة منها واعرضها في السوق وهي عليك القطعة الواحدة ب50 ريال وتذهب وتعرض هذه القطع بأكثر علما بأن باقي البضاعة ما زال عند التاجر، هل يجوز هذا العمل؟ يجوز العمل على ما وقع عليه البيع، ما وقع عليه البيع فإنه يلزم ويكون لك وتسلم ثمنه للبائع، أما ما لم يقع عليه البيع فلا، لابد من عقد جديد على بقية السلع التي من جنس هذه السلعة التي اشتريتها. نعم.